إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. صدى البردة في مدح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أين الضحى من قلبك النوراني يا نهر ياقوت بلا شطآن، يا من به تزهو السماوات العلا والعرش والملكوت كل أذاني. صلى عليك الله ما شهق الضحى وانساب شعر الشمس في الوديان، وتغرغر الصدف الصبي وأنشدت سفر النعاس خمائل المرجان، ورمى حقائبه الغروب ومشطت أيدي الرياح ضفائر الأغصان. يا خير من صلى على أهدابه دمع وفاضت بالأسى عينان، وأرق من حملت يداه أناملا وتنفست في صدره رئتان، وأشف من مرت خطاه فأورقت في كل درب منه سنبلتان. الآدمية قبل بعثك دمية خشبية بمخالب الشيطان، والأرض يابسة كحفنة أحرف في أبجديات بلا عنوان، وبكل عرش نسخة من قيصر طاغ وطيف من أنوشروان، وبكل عين للكآبة غيمة أرخت ضفائرها على الأجفان، والخلق في صمت الرمال كأنهم مرعا بلا عشب ولا رعيان. حتى هبطت هضاب مكة مثلما هبط الرحيق جوانح البستان، وتكاد تنسكب الصخور قصائدا ويسيل منها الرمل ماء أغاني. في مهرجان غردت فيه السها وتهللت كالطائر الجذلان، وطوت كآبتها تجاعيد الحصى وافتر ثغر الكون في استحسان، وكأن كل الكون يوسف يلتقي يعقوب في فرح ويعتنقان. ومضت لتسأل عنك أوردة الثرى صدف الضفاف ورغوة الشطآن، فيجيبها جبريل يا بنت الثرى هذا ابن بطنك سيد الأكوان، هذا محمد خير من يغفو له جفن وتمشي في الثرى قدمان، هذا الذي تتطيب الدنيا به ويعود قلب الحب للخفقان. شاعر أحمد غراب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.